يا زمان الغنى ليه ليل ليل ليل يا زمان الدلع ما تقول لي ليه مريت وطعمك كان حلو ليه بعد الحلا ليه بعد العسل مريت في الأول أحليت وفي الآخر مريت وشيبتني يا زمان وكبرت عن اللي من سني والضحكة غابت وغليت علي ولا خطرت شعلت على سني وخدت الحال الحبايب اللي كانوا زمان نأنسني شيبتني يا زمان وكبرت عن اللي من سني والضحكة غليت علي يا وي ولا خطرت شعلت على سني وخدت الحبايب اللي كانوا زمان ما انسني وصفى ليوم يا زمان واعدل معايا يا مر وكفاية هجر وبعاد يا اخي قرب ولو مر وانسى اللي فات يا زمن يا زمن وانسى المرار المرار مر دي الفرقة مرة ليه بعد الدلع مريت القلب والعين حسيبك يا حصام عمر انا ما جاتيل نتربى عالفن يا ريس نتربى عالفن يا ريس على اخويا ابدا ما تري كل من عرف كلمتين يقولهم عليه جريس مال العزل Yeah. من سكن المدن من عيني حاضر منيا ابو سلمان سكن المنيا احنا ولادك يا منيا كل اللي غنى قال منيا ولما احنا عنوان المنيا الفن فننا على ابونا وجدنا الفن فننا على ابونا وجدنا وبكرة وعينا من عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني لحافك قصر ما بقاش يطور رجليك خيبان ياللي لحافك قصر ما بقاش يطور رجليك وقصر اياديك بقى يساوي عجز رجليك داخل على ناس وحفنت عندهم رجليك يلي يلي يلي يلي يلي يا عمي يا ابويا يلي سيدي يلي يلي لحافك قصر لحافك قصر ما بقاش يطور رجليك وقصر اياديك بقى يساوي عجز رجليك داخل على ناس وحفنت عندهم رجليك طمعك ملاك بالحسد والاداء مأثر فيك ومهما عطاك ربنا ولا مال قارون يكفيه وان شفت حد من قرايبك في خير غيرتك تأثر فيه وفي الوش تضحك ويعلم ربنا بما فيه وتصبح مولع ولا نار بحور تطفيه تحسد اللي عطاله الحظ وزمانه يا ما تعب ده يا ما تعب كتير مع الأيام وزمانه انت هتموت محصور بداء الحق بداء الحقد وزمانه وعشان توصل لمكانه هتضغط عرض ليه يا حلوة من غيرك ليا يا ام العيون العسلين يا حلوة من غيرك ليا يا ام العيون العسلين الحب عايز الملاغين عالخد وردك يا صبي إن عشت لطف بودي وهموت شيد الحنية أشوف جمالك بعناي عسل عالشفايف.